بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فأهلا وسهلا بكم في الدرس 20 من دروس التفسير من كتاب التسهيل في علوم التنزيل للإمام بن جزي رحمه الله تعالى. وقفنا عند سورة المطففين. أولا، هذه السورة هل هي مكية أم مدنية؟ فيها ثلاثة أقوال. قيل هي مكية وهي آخر سورة مكية نزلت في مكة المكرمة، وقيل هي مدنية، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. وهذه الآية التي فيها التطفيف ويل المطففين مدنية، لأن التطفيف كان معروفا في المدينة المنورة، وهي نزلت في الطريق عندما هاجر ابن عثمان من مكة إلى المدينة، نزلت هذه السورة. وعلى القول بأنها مكية هي ترتيبها هي 86 آخر سورة مكية. هذه السورة المكية هي 86 سورة، والمدنية 28 سورة. يعني عدد آية سورة البقرة كم؟ 286. فإذا أخذنا الرقم الأول والثاني، هذا 286، الرقم الأول والثاني على اليمين فعدد السور المكية. إذا أخذنا الرقمين الأخيرين من الرقمين الأخيرين من جهة أو الرقمين من جهة اليسار فهي 28 سورة. فهي السور المكية كذا يمكن تحفظ، المكية هي 86 سورة وهذه آخرها، والمدنية 28 سورة وأولها البقرة. ومدة نزول سورة البقرة 10 سنوات، 10 سنوات والبقرة تنزل، يعني منذ هاجر من مكة إلى المدينة، منذ أن وصل المدينة إلى وفاته، إلى قبل وفاته بأيام، يعني ابن عباس أنه 20 يوما كما في تفسير الطبري بإسناد صحيح، أنه توفي قبل نزول قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه آخر آية نزلت من القرآن، وكان ذلك قبل 20 يوما من وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مقدمة حول المكي والمدني. ويل للمطففين، ما معنى التطفيف؟ ويل للمطففين، أول ما معنى ويل؟ الويل هو الهلاك، هلاك للمطففين، أو واد في جهنم لمن؟ للمطففين. ومن هم المطففون؟ الآية القرآن يفسر بعضه بعضا. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هؤلاء هم المطففون. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يعني عندما يشتري، عندما يقبض يأخذ حقه كاملا وزيادة، يريد يأخذ حقه كاملا، يأخذ زيادة على ما يستحق. وعندما يبيع لغيره، عندما يعطي، يعطي أقل مما ينبغي أن يعطي. هذا هو التطفيف، يعني يعطي، يعني هو زيادة من جهتين: زيادة في الأخذ والنقص في العطاء. هذا هو التطفيف، زيادة في الأخذ والنقص في العطاء. ودليله والدليل على هذا المعنى قول الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا اشتروا من الناس، اكتالوا على الناس، يعني إذا أخذوا بالكيل من الناس، إذا اكتالوا على الناس. وهنا عالة بمعنى من الناس، وهذه عالة تفيد الهيمن على الناس، الاستعلاء على الناس، فيها الأخذ وفيها التكبر على الناس والاستعلاء على الناس. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم، كالوهم أي كالوا لهم، باعوا لهم بالكيل، هذا معنى كالوهم، كالوهم أي باعوا لهم بالكيل. يقال كاله وكال له، كاله قمحا، ما معنى كاله قمحا؟ أي باع له قمحا بالكيل، والكيل هو يكون بالحجم كالمدي والإناء الآنيرة أو الليتر، هذا اسمه الكيل. الوزن يكون بالثقل مثل الكيلوغرام، يكون بالثقل، والكيل يكون بالحجم. ليتر عسل ليس مثل كيلو عسل، ليتر عسل أكثر لأن العسل ثقيل، لكن لتر ماء وكيلو ماء أظن واحد. أنتم تعرفون درستم الفيزياء والكيمياء. ويل المطففين، التطفيف في اللغة هو البخس والنقص، فسره بذلك الزمخشري واختار ابن عطية. هذا معنى من المعنى. والمعنى الآخر وقيل هو إذن المعنى الأول هو النقص، هذا معنى التطفيف. والمعنى الثاني وهو الأقرب وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان، يعني يأخذ أكثر مما يستحق ويعطي أقل مما يجب أن يعطي. وقيل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان، واختاره ابن الفرس وهو أظهر، لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في المكيال والميزان. والبخس يكون بزيادة يكون من نقص. بخس حقوق الناس في المكيال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره، هذا هو التطفيف، يزيد على حقه أو ينقص من حق الآخر. وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة، له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص. عندما يشتري وزن لي واحد أعطيه واحد الصاع يجزك يأخذ به في زيادة، وعندما يبيع بمكيال آخر. ربما هذه ما أدري من أين أتت هذه العبارة، يكيل بمكيالين، ربما جاءت من هنا والله أعلم، يقولون فلان يكيل بمكيالين، يعني يتعامل مع في حقه بطريقة ومع حق غيره بطريقة أخرى. هذا هو المعنى. يقال له أبو جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص، فالسورة على هذا مدنية. وقيل مكية، ما الدليل على أنها مكية؟ لذكر أساطير الأولين، نزلت عليه أساطير كل آية التي فيها أساطير الأولين هي مكية، فهي أيضا مكية لأنها نزلت في الوليد بن مغيرة في مكة المكرمة. وقيل نزل بعضها بمكة، ونزل أمر التطفيف بالمدينة، هذا القول الثالث، إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى، يعني كانوا كقوم شعيب عليه السلام، ولا تنقص المكيال والميزان. وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى، فأصلحهم الله بهذه السورة. يعني سورة واحدة أصلحت المجتمع، سورة التطفيف أصلحت مجتمع المدينة المنورة. تترجم؟ ترجم جيدا، واصل، فقط لا تتحدث عن موضوع آخر. إذن انظر سبحان الله كيف القرآن يعالج المجتمعات، سورة واحدة غيرت المجتمع. وكثير من الناس في زمانه يقرأ عليه القرآن ألف مرة يحركه في ساكنة كأنه ميت، حتى الميت لو أنزل الله عليه القرآن لبعث، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى. فلذلك ينبغي أن تخشع قلوبنا للقرآن، يعني بمعنى الإنسان القرآن إنسان تعود أن يسمعه فقط كسائر، لا القرآن ليس كسائر، كلام رب العالمين، تستشعر أنه كلام رب العالمين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأجل تثبيتا. انظر سورة واحدة أصلحت المجتمع المدينة، أصلحت هذا الفساد الاجتماعي الذي هو الغش في المعاملات في البيع والشراء، لأنهم كانوا يفهمون كلام عز وجل، كل كلمة يعرفون مغزاها ومعناها. أما نحن الآن نقرأ، المشكل ليس أن الإنسان لا يفهم ويبحث أن يفهم، المشكل الإنسان لا يفهم ولا يبحث أن يفهم، لا يريد أن يفهم، يقرأ الآية لا يفهمها، لا يبحث ما معنى للآية، أرجع للتفسير، أقرأ الترجمة، أسأل أهل الاختصاص في التفسير. فلكن سنين بغي أن نهتم بقضية إدراك المعاني، هذا مهم جدا في القرآن. القرآن أنزل للتدبر، التدبر والتأمل وإدراك المعاني والتأثر، التدبر والتأمل مع التأثر مع خشوع القلب. قال هنا الذين إذا اكتالوا الذين إذا اكتالوا على الناس. ويل المطففين منهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذوا يأخذون حقهم كاملا ويأخذون بالزيادة. معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكيل، إذن هنا بمعنى اشتروا، اكتالوا بمعنى اشتروا بلغتنا، أخذوا منهم بالكيل. فعلى هذا من فعلى بمعنى مين، وإنما أبدلت منها لماذا؟ لما تضمن الكلام على معنى التحامل عليه، واحد يتحامل عليه ويأخذ حقه. ويجوز أن يتعلق إذن هنا، هل معنى الآية اكتالوا على الناس أم معناها على الناس يستوفون، يستوفون على الناس جر ومجرور شبه جملة، ممكن يتعلق باكتالوا لأنه الذي سبق اكتالوا على الناس، ممكن يتعلق به يستوفون على الناس، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يستوفون على الناس يكون فيها معنى التخصيص. ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدم المعمول لإفادة التخصيص، المعمول هو على الناس وشبه الجملة، والعامل هو يستوفون، يستوفون على الناس، قدم المعمول على العامل، يعني قدم شبه الجملة على الفعل لماذا؟ لدلالة على التخصيص. وإذا كالوهم أو وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كالوهم كالوهم أي كالوا لهم، باعوا لهم بالكيل، أو وزنوهم أي وزنوا لهم، ليس وزنوهم لم يضعوا الناس في الميزان وزنوا الناس وزنوهم أي وزنوا لهم، معنى يخسرون أزيد الحمد لله أنكم تضحكون، هذا دليل على أنكم تفهمون الحمد لله. وإذا كالوهم أو وزنوهم معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة، يعني يضع غيره في خسارة، هو يربح من أجل أن يخسر غيره، وحقيقة التجارة فيها كلاهما ربح، لا تربح ولا نربح، كل أحد يربح ما قسم الله، لا ينبغي أن يكون عندي أنا ربح خالص وأنت عندك خسارة خالصة، لابد يكون فيه الاعتدال في المعاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس وهو من الخسارة، يقال خسر الرجل وأخسره غيره، إذا جعله يخسر أخسره يعني جعله يخسر، يكون سببا في خسران غيره. واحد يبيع لك صندوق ديال التفاح، التفاح الجميل الكبير الذي يعمر العينين يحطه فوق، والتفاح صغير مهمس يحطه في التحت، عمرك كنت في بلد عربي لو أريد نسميه، يعني الحمد لله استفدت منه كثيرا، لكن هذه الناحية غير تشتري التفاح، فأخذت الكيس واخترت بعض التفاحات، قال لي لا لا لا لا، قال هذا يباع في الصندوق. قلت أنا ماذا أفعل بالصندوق، أنا وحدي مع المرأة ما أدري ومع عندي أولاد. قلت له ماذا أفعل بالصندوق، ما أحتاج الصندوق. بعد اكتشفت أن أنا أخذت تفاحة جيدة من الأعلى وتركت له التفاحة السيئة في الأسفل. وأنا ما قصدت، يعني قصدت أن أخذت ما أحتاج إليه، أخلي خلاص في كل عمر، يعني سمح لي أن أشتري فقط. قال لي الأصل هذا يباع بالصندوق، قلت له اسمح لي، أنا أظن أن يباع بالكيلو وأنا أحتاج إلى قليل فلا أشتري الكثير. وكالوهم معناه كالوا لهم، ووزنوهم معناه وزنوا لهم، ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول. وعندما يحذف حرف الجر المجرور يصبح منصوبا، يصبح يعني مفعولا به، يقال منصوب على نزع الخافض، مثل قوله تعالى واختار موسى قومه، المعنى واختار موسى من قومه، عندما حذف الخافض من ونصب المجرور. قال وزنوا لهم حذف ثم حذف حرف الجر ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول، لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف الجر. المرة تقول باعه أي باع بمعنى باعه باع له، يعني كاله بأن كال له، ووزناه وزن الرجل يعني باع الرجل يعني باع له. يعني لم يجعله سلعة لم يجعله عبدا، فباع الرجل أي باع له، ويقال أحيانا باع للرجل، قال هذا وزن، نحن نعرف باع للرجل ولكن يقال أيضا باع الرجل, باع الرجل القمح, يحتاج أن نفعل به ثاني. قال هنا لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جر, يقال كلتك, كلتك أيها الرجل, كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد. وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزن, كلت لك المكيل وكلت لك الموزن, يعني كلت لك المبيع الذي يكال ووزنت لك المبيع الذي يوزن. والواو التي هي ضمير الفاعل, والواو التي هي ضمير الفاعل للمطفف, والواو هي ضمير الفاعل للمطفف, يعني كالوا, كالوا الواو فاعل والمطففون كالوا, فيعود على المطففين, هذا معنى الواو. وهم كالوهم, هذه هما معناهم, هم هو ضمير المفعول للناس, كالوا الناس, الأصل العبارة كال المطففون الناس, كال المطففون الناس, فواو يعود على المطففين وهم يعود على الناس, كال المطففون الناس, وزن المطففون الناس. وليس معناها كالوا هم توكيد مثل أخرج أسكن أنت وزوجك, لا ليس هكذا, ليس معناها مثل قالوا وهم فيها يختصمون, ليس هذا المعنى, وليس ليس توكيدا وإنما هو مفعول به. فلذلك هو ضمير متصل, كالوهم في المصحف كتب كلمة واحدة, لا يصح أن تقول تكتب كالو في سطر وهم في سطر, لا كلمة واحدة كالوهم. طيب لو كانت هم توكيدا لكان هناك واو بين ألف بين الواو وهم, كالو ألف فارقة بعد واو الجماعة وتأتي هم, لكن ليس هناك الألف, هذا يدل على أنهم هو مفعول به. فالمعنى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكالوا أو يوزنوا بخسوهم حقوقهم, يعني نقصوهم حقوقهم. وقيل إنهم في قوله كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل, وهذا التفسير ضعيف. وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على كالوا, كالوهم, كالوهم أو وزنوهم يخسرون, روي عن حمزة, أول مرة نقرأه في القراءات لم يذكر هذا أصلا في أي كتاب ولا في كتب الوقف فيما اطلعت عليه, فهو أول شيء هل هو صحيح عن حمزة أم لا, وثاني حتى لو صحيح عن حمزة لا يقتدى به لأن المعنى كالوهم مفعول به. نعم, لأن قضية الوقف الابتداء, الوقف الابتداء هو يعود إلى المعنى وهو اجتهادي, المعنى الذي يكتمل المعنى. أما قضية الرواية كلمات هذه ما فيها خلاف, يعني لابد أن تقرأ كما رويت. أما قضية الوقف الابتداء هذا علم اجتهادي بحسب المعنى الذي ترجح لدى الواقف. فالمعنى إذا كالوا, قال هنا هم, وقيل إنهم في قوله كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل, يعني بمعنى كالوهم يعني هم الذين كالوا ولم يكن غيرهم. وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئوهم ليبين هذا المعنى وهو ضعيف من وجهين. أحدهما أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا, فعدل ذلك على أنهم ضمير المفعول. بالعكس الجزري رحمه الله نص على هذا, الجزرية قال كذا من ووزنوهم وكالوهم صلة, يعني موصول كلمة واحدة كالوهم, هذا يدل على أنه ضمير مفعول, وزنوهم ووكالوهم صلة. والآخر قال فدل على ذلك أنه هم ضمير المفعول. والآخر يعني الوجه الثاني الضعيف أو الوجه الثاني الذي يدل على الضعف أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا, إذا تولوا يعني إذا هم تولوا هذه عملية الكيل, وليس هذا المراد, سواء كانوا هم كالوا أو كلفوا غيرهم أو من يساعدهم, ليس الضروري أن يكل هو أو يزين هو, ممكن يطلب الزيادة والنقص من غير أن يتولى الكيل هو. والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا, وليس ذلك بمقصود لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر, في الفعل الكيل نقص بأي طريقة, يعني بغض النظر عن المباشرة, ممكن واحد هو صاحب العمل يكلف عامله يقول سرق شوية, يكلف يقول خذ هذا المكيال, هذا كيلو هو فيه فقط 900 جرام, من الآخر كان عنده 200 ريال واحد يشتري بي واحد يبيع بي. فممكن هذا وهو مقصود يعني ليس الذي يباشر الفعل فقط وإنما المراد بالفعل أن لا يبقى غير نفعل هذا لا يؤخذ حقوق الناس لأن ممكن يكون الآخر هو رب المحل والموظف موظف عنده أعطاه ميزان يوزن به فيه غش صاحب المحل ويتحمل وحتى العامل يتحمل حقه لكن الإثم الأكبر على صاحب المحل. وبعض مرات في بعض الأشياء يعني تأخذ ثواني لإصلاحها فتذهب إلى المصلح يقول لك تعال بعد نصف ساعة هو فقط نصف دقيقة يأخذ إصلاحها بعد نصف ساعة ترجع خلاص إصلاحها فيأخذ منك مبلغ كبير هو استغرق منه يعني أوقات وقت قليل جدا صح الخبرة لها قيمتها ولكن بدون مبالغة يعني يأخذ ما يستحق يقدر كم هذا الجهد كم يربح ويأخذ ما يستحق ما ينبغي أن يأخذ أن يربح حتى وهو يضع الآخرين في خسارة. قانون المعنى لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر. ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم وزنوهم معناه دفعوا لهم إذا اكتالوا يعني اشتروا قبضوا كالوهم أي دفعوا فهذه الآية جاءت مقابل هذه الآية فقابل القبض بالدفع وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود إذا هم تولوا الكيل لا حتى إذا لم يتولوا إذا حتى إذا ليس فقط إذا دفع حتى لو أعطى. قال ابن عطية ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي يعني ليس ما معنى ليس بالجلي ليس واضح بمعنى الله قال وإذا كالوهم أو وزنهم أن البائع هو الذي ينبغي أن يزين ممكن مشتري عند الميزان يقول لك وزن لي هو الميزان وزن لي واحد وعنده مكيال عنده صاع أعطيني من هذا الصاع ليس بالضرورة أن يكون من البائع ممكن يكون من المشتري. قال وصدر الآية في المشتري فهم الذين يستوفون أي يشاحون ويطلبون زيادة وقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في البائعين فهم الذين يخسرون المشتري. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني يوم القيامة وهذا تهديد للمطففين يحذروا أيها المطففون من أخذ حقوق الناس من أخذ أكثر أن تأخذوا أكثر من حقكم وأن تعطوا أكثر من الواجب الذي ينبغي أن تعطوا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يعني يوم القيامة وهذا تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم. وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له اتق الله وأوفي الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين الظرف منصوب يوم يقوم بقوله مبعوثون أي مبعوثون يوم أي في ذلك اليوم منصوب على الظرفية مفعول فيه يقع فيه الفعل فينصب مبعوثون في ذلك اليوم في اليوم الذي يقوم الناس لرب العالمين مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم لا يظن أولئك مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كيف يكون بدل بأن يكون مبنيا على الفتح في محل جر مثل هذا يوم ينفع في قراءة النافع يوم مبني هنا من عذاب يومئذ في قراءة من عذاب يومئذ فيجوز أن يكون الضمير إذا ولي وفع أن يكون مبنيا وأن يكون مبني في محل جر فحتى نفهم كيف يكون يوم مجرور ويوم منصوب لا على هذا التفسير يوم يكون في محل جر مبني على الفتح. وقيل وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافه فمنهم من يقوم 50,000 سنة وأقل من ذلك قيام الناس بين يدي رب العالمين يعني إن شاء الله السلام ولكن من يكون وقفه قصيرا ومن يكون وقفه طويلا بحسب الأعمال حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة مكتوبة على قدر كما صلينا الآن المغرب أو العشاء أو أي صلاة من الصلوات المفروضة هكذا قدر يقوم العبد بين يدي رب العالمين فينبغي أن نستعد لذلك اليوم. نقف هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.